إحسانه قريب، سلطانه قريب، نعمه قريبة، هذا يعني يجوز إن شاء الله وليس لذلك يعني من ذا. لكن لا الأولى عدم الدعاء به، لكن يطلق الصواب يقال الله قريب الإحسان، هذا ما بشيء. الأخ هذا يقول ما معنى تعدد القدماء؟ هذا اللي مر معنا في مبحث الصفات وسيأتينا. تعدد القدماء يقول المتكلمون أن القديم واحد، طبعا لما سموا الله القديم إذا القديم عندهم واحد، قالوا أن الاسم غير المسمى وأن الصفات غير الموصوف. فإذا قلنا إن الله أثبتنا أنه الله، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تعدد القدماء على قوله، صار قدماء كثير. ويقولون إن الله تعالى كفر النصارى لما جاءوا القدماء ثلاثة، فكيف اللي يجعلها 99 كتب الأسماء؟ هذه الشبهة، الشبهة التي عرضت للمتكلمين وللمعتبرين. ولذلك الذي قرأ منكم من كتب المأمون، المأمون لما كتب الكتب من طرطوس إلى وليه في بغداد أن امتحن جميع العلماء، كل من قال إن القرآن مخلوق فأطلق، ومن قال إنه غير مخلوق فعذبه وحده، فإن أبوا فابعثهم إليه. هكذا كتب المأمون. يقول من جملة ما يقول في كلام هذا، فإنه لأنهم قالوا بتعدد القدماء أو الذين ظاهروا أن صار بالقول بتعدد القدماء، يعني إذا قلنا القرآن صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفات الله وليس لمخلوق، إذا قال متعدد القدماء متعددة. هكذا هذا أصل شبهة أو من أصول شبهة نفاس الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى تعدد القدماء، أن يكون عدة قدماء موجودين في الأزل لا أول الوجودين. ولكن الرد على هذه الشبهه واضح، وهو ان صفات الشيء من متعلقاته ومن توابعه ولا تفصل عنه، فهذه صفات لله سبحانه وتعالى، وتجريد الشيء لجميع الصفات نفي لوجوده. اذا قلنا الشيء ما له صفه اذا هو غير موجود، او كونه موجود لا بد ان يوصف، هذا ما كما مر معنا. وادنى واقل ما يوصف به ما دام موجود هي صفه الوجود. اذا نقول هو ذات الذات هذا واحد، وكونها موجودة هذا اثنين. إذا تعدد القدماء على كلامكم، إذا قلت الله موجود أثبتوا قديمين الله وموجود، إذا قالوا لا نحن ما نثبت إلا واحد، قلنا إذا نحن أيضا ما نثبت إلا واحد. فعندما قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذه كلها أسماء لشيء واحد. إذن القديم على كلامكم أو الأول على كلامنا على كما جاء في الشرع وواحد سبحانه وتعالى. هذا الأخ جزاه خير يعني يقول لماذا يتنازل بعض العلماء لأهل الكلام، يعني يناقشوهم لمعتقداتهم وأفكارهم مع أن الكتاب والسنة فيه ما يشفي ويغني عن ذلك، وللخوف من الوقوع أو الانزلاق في هذه المعتقدات. الأخ جزاه خير أظنه من أجل لما يقول الشيخ أنه لا مانع من المقدمات الخفية إذا كانت تقنع بعض الناس، وأن المقدمات الكلامية أو الفلسفية المبنية على قواعد منطقية قد تقنع بعض الناس ولا مانع منها. الكلام الأخ صحيح أننا لا نتنازل معه ونغير منهجنا، لا نفس العقيدة والتطور ولا منهج أخذها ولا منهج الدعوة إليها، لا نتأثر بذلك بالمتكلمين أبدا. لكن كلام الشارع رحمه الله هنا يقول إن كان ما كان حقا وما كان صوابا من كلامه، ونحن نقول إن القرآن قد جاء به وأنه يغني عنه، لكن لو أنهم أو بعض المخاطبين لم يقتنعوا إلا به فنحن لا ننكر فائدته، لا ننكر أنه مفيد. يعني لو أنت تدعو إلى الله عز وجل في أمريكا وقلت لهم إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء مثل ما في القرآن، وانظروا إلى هذه السماوات وإلى هذه الأرض وإلى هذه، واستدلت بالأدلة القرآنية على أن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو الإله المستحق العبادة وحده لا شريك له، يسلم على يديك عدد إن شاء الله طيب لا نمنع ولا لا نستبعد ان يجي واحد يقول يشرح ويقول الميلودات لا بد لا يخلو لا تخلو، اما ان تقول واجبة الميلود لذاتها او ممتنعة الميلود لذاتها او ممكن، ثم يبدأ هذا الكلام اللي هو كلام الفلاسفة، ثم يسلم الناس ايضا في امريكا يقع هذا، يمكن يقع يعني في ناس تطبق الاشياء المقدمات هذه وان كانت طويلة وان كانت خفية وان كان الله اغنانا انه افضل منها، لكنها قد تفيد عند بعض الناس. وكما يعني قلت انه بعض الناس يزيد معه الشيء الخفي او الدقيق او المقبول ليش؟ لضعف الخلل فيه هو، يعني الجهاز خربان ما يستقبل الشيء الصافي الواضح، انما يستقبل الشيء اللي فيه غموض اللي ما هو صحيح. مثل ما قلنا الطين اللي يدل على وجود الشمس بالحراره مثلا، يعني جميل انه امن ان الشمس موجوده هذا شيء، يعني وصل الى نتيجه، واللي اقنع بانها موجوده لانها حاره هذا وصل الى نتيجه معينه، لكن صحيح انه كون هذاك عقله مختل من عنده خلل في تفكيره الى حد انه ما قنع بهذه المقدمه الخفيه ولم يكن مقتنع بالادله الواضحه، هذا يعود الى خلل فيه هو. لكن الشاهد ان المقدمات قد تنفع، نعم. يجي واحد يقول طيب ما دام مقدمات هذه نفعت مع هذا الانسان في امريكا او مع هذا الانسان الطائي ونفعت، اذا يا اخي بلاش استخدام ما تقولون انتم انه طريقه القران، لان طريقه القران يسمونها طريقه خطابيه، اما طريقتهم هي طريقه برهانيه. هذا الذي ننكر عليه، يقول نحن ما انكرنا ان طريقتهم قد تفيد بعض الناس لاي سبب من الاسباب، ما انكرناه، لكن اما ان تقولوا نطلب طريقه القران ونستخدم طريقتكم انتم، لا ابدا، ولا كان ذلك ولن يكون، وانما طريقتكم قد تنفع. لماذا تنفع؟ في حق ناس معينين. القران نزل لاصحاء العقول، الله انزل انت القران لاصحاء العقول، والمجانين في فرعنا ليسوا بمكلفين، لكن انتم جبتم مقدمات تقنع واحد تصفطائي، تقنع واحد عقله مختلف تفكيره مختلف، لا ننكر انها قد تنفعه، لكن لا نجعلها هي طريقتنا وهي منهجنا في الدعوه الى العقيده. اظن ان شاء الله اتضح هذا الاخ جزاه الله خير، ونحن نحب مثل هذا يعني الاعتراضات، ليست اعتراضات انما هي تنبيهات جزاه الله خير. هذا الاخ يقول اليس معنى الاله المعبود؟ فلماذا معنى لا معبود الا الله خطا ولا اله الا الله صحيح؟ ماذا قلنا هذا؟ نحن لازم نركز وننتبه لما نسمع. الاله معناها المعبود، لا معبود الا الله او لا اله الا الله كلاهما معناها واحد، لكن قلت ان اذا سير عبد الحميد مثلا او الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خير لما علق هذا الفتح الباري مثلا يقول نضيف بحق، نضيف كلمه بحق، لا اله بحق او لا معبود بحق، يمكن نضيفها هنا ونضيفها هنا. ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود بحق الا الله. لماذا ادخلنا كلمه بحق؟ قلنا حتى لا يتوهم احد ان لا معبود مطلقا الا الله، بينما يوجد معبودات غير الله لكنها معبوده بالباطل، فجاءت كلمه بحق لتنفي هذا الوهم الذي قد يرد. والا فالمقصود من لا اله الا الله هو انه لا معبود بحق الا الله حتى وان لم يشف الجار والمجروح. لماذا؟ لانه اتخاذ الهه غير الله جاء في القران، ومن اتخذوا من دون الله الهه خبيث ويذرك والهته، جاء في القران اتخاذ الالهه. اذا يعني معنى الالهه في الهه غير الله، لا اله الا الله يعني لا يوجد اله غير الله، لا في الهه غير الله، لكن اي لا معبود بحق، لا اله بحق الا الله. فهذا القيد يخرج او يدفع الوهم الذي قد ينشا عند بعض الناس، والا هذا الوهم لا يهرب من الضروره. فذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش وقال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، عرفوا معناه، ما قالوا وكان على طريقه المتاخرين او المتعمقين قالوا يعني لا نحن نعبد الله والعزى هذه الهه مثلا بدرجه انها اله، اذا هذه باطله، لمجرد انه لا اله الا الله يعني لا نقول لانها تعبد، هي الهه عندكم موجوده نعم لكنها تعبد بباطل، ومعنى الذي ادعوكم اليه لا اله الا معبوده بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما عبد من غير الله لا ننكر وجوده، وإنما ننكر أن عبادته حق ونقول إن عبادته باطل. الكلام خبر وإنشاء، فهل تكون لا إله إلا الله من الأول رغم أن الله أثبت وجود آلهة عندما قال ألم تغن عنهم آلهتهم من الله شيئا، أو هي من الباب الثاني فتكون بمعنى أن تجعل الإله المعبود بحق هو الله. وفي هذه الحالة يكون تقدير الخبر في قوله لا إله في الوجود إلا الله غير لائق، والله أعلم. يمكن الأخ جاء متأخر لأنه نفي تقدير الخبر أن لا إله في الوجود إلا الله غير لائق، هذا هو الذي نعم قلنا أنه لا حاجة للإضمار لا في الوجود ولا الماهية. أما قول القرآن خبر وإنشاء فأن تقول لا إله إلا الله من الأول يعني تكون خبر أو إنشاء، هذا المعنى دقيق جدا. الخبر مجرد خبر لا إله إلا الله خبر، نعم خبر، لكن هل فرق بين مجرد الخبر وبين الخبر المستلزم للإنشاء؟ هذا نسميه من النوع الخبر المستلزم للإنشاء. مثلا لما جاء الحفران اليهوديان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجتمع الأحبار اجتمعوا وقال أحدهما لصاحبه دعنا نذهب إلى هذا النبي، قال الآخر لا تقل إنه نبي فإنه إن سمعك قلت ذلك كانت له أربعة أعين، يعني يأخذه الكبر. هم وحدهم لا تقول نبي، هم عارفين أنه نبي قال لا تقول له نبي، فقال نذهب إليه ونسأل نمتحنه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن السفر الآيات التي آتاها الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهم السلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل الوقاح. لماذا عدل عن الجواب؟ في آخر المهم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالوصايا العشر المذكورة في آخر سورة الأنعام، أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الوصايا العشر، وهذه الوصايا اتفقت عليها جميع الملل. قال نشهد إنك نبي، نشهد إنك نبي، فكلمة إنك نبي أو نشهد إنك نبي هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر، وما خبر أخبره إن نشهد إنك نبي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال فما يمنعكما أن تتبعاني أو أن تؤمن بي؟ فقال إن في رواية إن الله قد أخذ العهد على بني إسرائيل أن لا يزال من ذرية داود نبي، يعني لو كنت من ذرية داود آمنا ونحن مصدقين أنك نبي. في رواية أخرى قال إن نخاف أن يقتلنا يهود. الشاهد من هذا لما أخبر اليهودين خبر أخبر عما في نفسيهما، يعتقد هذان الحضران يعتقدان في داخل نفسيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، قال نشهد أن محمد رسول الله في أنفسهم كذا شاهدوا كذا خبر. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نشهد أنك نبي، يكفي هذا؟ لا، قال ما يمنعكم أن تتبعني. إذن شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله خبر مستلزم للإنشاء. الإنشاء بمعنى إيه؟ معنى أشهد أنك نبي إيه؟ فيتبع يعني يستلزم فاتبعني، يعني يكون بقوة، كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم فاجتهدتما فاتبعوني، فاجتهدتما أن لا إله إلا الله فاعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذا يسمى الخبر المتضمن أو المستلزم بالإنشاء، وليس مجرد إخبار، ليس مجرد إخبار فقط عما في نفس الإنسان. إذا قال واحد أشهد أن لا إله إلا الله، هل تعني ذلك مجرد الإخبار؟ يعني أنا أخبر إني في نفسي أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، إن معناها أنا أقر وألتزم بأنني أشهد أن لا إله إلا الله، لأنني لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الإقرار والالتزام إنشاء وليس خبرا. لا، الجملة الخبرية واضحة من الجملة الإنشائية، يعني قلنا أن الفرق بينهما أن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل واحد أنت ما تشهد. هذان اليهوديان لو قال لهم أحد أنتما لم تشهد أن لا إله إلا الله أو لم تشهد أن محمد رسول الله، وهو يعني أنكما كاذبان في داخل نفسيكما، غير ما قال أنتما لم تشهد أن محمد رسول الله، بمعنى أنكم وإن قلتم نشهد أنك نبي لكنكم لم تتبعوه. لاحظت الفرق؟ الخبر خبر لكنه خبر مجرد عن الالتزام، هذا هو الخبر، خبر فقط. فهما في هذا اليهوديان صادقان، نشهد أنك رسول الله صادقان، أخبرا عن حقيقة صحيحة النفس. لكن هل المطلوب من المسلمين ان يخبر عن نفسه اني انا اشهد ان لا اله الا الله بس خبر؟ لا، يجعلها على يقول على سبيل الانشاء والالتزام، كانه يقول التزموا بان لا معبود الا الله. فاذا قال هذا الكلام فهذا نقول لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب لذاته، يخرج من باب الخبر الى باب الانشاء. ما صحة هذا الدعاء إلى قديم الإحسان ويدان المعروف؟ الأخ الأول سأل، وإن هو سؤال واحد يعني قصده لو أحد دعا هذا الدعاء، وإن قصده هل هو ما صحته يعني هل هو وارد؟ يعني ما أدري، لكن الظاهر أنه هل هو صحيح أن واحد يدعي، يمكن بعض العوام هذا دعاءهم، بعض العوام يدعي دائما يا قديم الإحسان مثلا. دائما قلنا هذا ينبغي أن يعلم الدعاء الصحيح، وإلا لا هو حقيقة من حيث الوصف من حيث الإخبار أن الله تعالى قديم الإحسان، مثل ما جاء في الحديث سلطانك القديم هو قديم السلطان. كيف نربط بين كلمة لا إله إلا الله وبين كلمة التوحيد والسلام؟ كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي تتضمن أنواع التوحيد الثلاث. أما توحيد الألوهية فلأنه لا إله إلا الله معناها مثل ما قلنا لا معبود بحق إلا الله، فهذا معناها هو توحيد الألوهية. وأما تضمنها لتوحيد الربوبية فلأن هذا المعبود بلا شك أن من أثبته معبودا إلها له مألوها فإنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أحياه ويميته، هذا متضمن له. وتضمنها لتوحيد الأسماء والصفات أن هذا الإله متفرد عن كل المعبودات بأسماء وصفات أثبتها لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكلها داخلة في لا إله إلا الله، أنواع التوحيد الثلاثة داخلة فيها، وإن كانت هي في الأصل أو في الظاهر من معناها توحيد الألوهية. لكن مثل ما قلنا في أنواع الدلالات الثلاث أو قبل ذلك لما تحدثنا عن أن توحيد الربوبية لا يكفي، لماذا؟ لأن توحيد الألوهية هو المطلوب، ومن وحد الله توحيد الألوهية حقا فإن هذا التوحيد متضمن لتوحيد الربوبية. لكن توحيد الربوبية إثباته يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا خاطب الله تعالى العرب بأنكم يعني ما دمتم تؤمنون ما دمتم تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق فإذا هو المعبود، قل أفلا تتقون. إذا كنتم تقولون قل من خلق السماوات والأرض فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. إذا ما دمتم تقرون بأنه الذي خلق السماوات والأرض فعليكم أن تعبدوا، فهذا استلزام توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لكن من وحد الله بتوحيد الألوهية فهذا متضمن في حقيقته لتوحيد الربوبية. هذا أخي يسأل عن الحديث اللي مر معنا في الدرس الماضي، وهو قوله في الحديث في الذكر الوارد في خصوص الهم والحزم، يعني دعاء الحزم الذي قال أو استأثرت به هي العلم الغيب عندك، اللهم إني أسألك أن يخلصني ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، ووضع قبله سميت به نفسك، أوليس مستأثر الله به داخل ضمن ما سمى به نفسك؟ فما هي الحكمة من هذا التكرار الضمن أرض التوضيح مع الشكر؟ والظاهر والله أعلم، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، هذا هذا معنى اسم، يعني كلمة سميت به نفسك صفة لاسم، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فهو يقول اللهم إني أسألك بكل اسم صفته إيش سميت به نفسك. وبعدين يفصل ما بعد هذه الجملة هو عبارة عن استيعاب وشمول لكل ما يمكن أن يرد من الأسماء. كل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحد من خلقك، دلالته هذه جميعا هي العموم والشمول. ولهذا لا يمنع أن تتكرر كل اسم سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه، كل اسم أنزله في كتابه، يعني قد يكون أنزله في كتابه، قد يكون أخبر به أحد من خلقه، قد يكون بعد ذلك كل لابد أنه سمى به نفسه. فهذا باسم الاستيعاب، سواء أخبر به أحد أو أنزله في كتاب أو استأثر به عنده، ما دام اسم له فهو سمى به نفسه. لو تأملنا هذه الألفاظ وجدنا أن فيها عموم وشمول، بحيث أنه لا يبقى بعد هذا الدعاء أي اسم. ولهذا يكون هذا الدعاء يدع الهم ويدع الحمد لله سبحانه وتعالى، أو يستجاب من دعا به، لأنه بإذن الله تعالى يتضمن الاسم الأعظم، لأن هذا الاسم الأعظم لا يخلو إما أن يكون استأثر الله به أو أطلع عليه أحد من خلقه أو سمعت به نفسك أو أنزله في أحد كتبه. هل يستلزم قولنا الأول أن له بداية؟ هو لا يستلزم ولا يدل أصلا، لأن الحديث الصحيح فسر أيضا ذلك، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وكذلك حديث عمران بن حسين وقد سبق أن يتمنى معنا. الأخ يقول في أبيات الشعر المتضمنة لشروط لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وتأملها الكفران منك لما دون الإله من الأوثان قد أولها. يقول يتضح أنها ثمانية شروط، وقد ذكرتم وبينتكم أنها سبعة شروط لا بالتوضيح. بعض العلماء أظن الشيخ سليمان بن سليمان رحمه الله تعالى أضاف هذا البيت الأخير، وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح الذي رواه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فيقول نحن نجعل أيضا من ضمن الشروط، من ضمن شروط لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله. هل هذا يعني يرد بالضرورة؟ نقول لا يرد بالضرورة، لأن من حقق العلم واليقين والإخلاص والصدق وضد ذلك يعني انتفى عنه الجهل وانتفى عنه الشك وانتفى عنه الكذب وهكذا، فإن هذا الإنسان بلا شك قد كفر بما يعبد من دون الله. وإنما هذا زاده الشيخ زيادة في الإيضاح، والمسألة لا مشاحة فيها، سواء جعل السبعة أو جعل الثمانية لا مشاحة فيها، وإنما هو زيادة الإيضاح. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا حق، لكن هذا جاء في حديث واحد، وجاء في بعض الآيات أيضا مثلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا حق، لكن الآيات والأحاديث التي لم يجد فيها الكفر بالطاغوت، اعبدوا الله مثلا مجرد عبادة الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثلا الحديث من قال لا إله إلا الله ولم يكفر فيه ويعبد من دون الله، ثم الحديث ابن عمر وأمثاله. يعني نقول هل هذه الأحاديث لا بد أن نستدرك عليها أن الحديث الثاني؟ لا، هذه الأحاديث كافية في معناها، وأما الحديث الآخر ففيه زيادة إيضاح، زيادة إيضاح متضمنة وموجودة في الأحاديث وفي الآيات الأخرى، لكن هذا زيادة إيضاح وتأكيد لما هو موجود ومتضمن، فليس هناك تعارض، ليس هناك شرط جديد، ليس هناك قيد جديد أضافه الحديث الآخر أو يضيفه هذا الشرط الثامن، لأن هذا الكلام متضمن ومعلوم من الشروط السبعة، وإلا فإنه لا يحققها ولا واحدا منها إذا كان يعتقد مع ذلك أن هناك أن إذا لم يخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى ولم يكفر بالطاغوت يقتضي ما دون الله، مثل ما ذكر الشاعر صاحب البيت هذا رحمه الله وجزاه الله خيرا. انتهى الأسئلة ونتيح الفرصة إن شاء الله للإخوان للوضوء وبعد إن كان إكمالا لموضوع قلت هو ما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله وإعرابها. نقرأ عليكم ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خير في التعليق على هذا الكلام. هذا موجود في الطبعة الثامنة من شرح العقيدة الصحاوية التي علق عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يمكن يكون في طبعات أخرى غير الثامنة، يعني في يمكن فيما قبلها، لكن أنا الذي عندي الطبعة التي عندي ليست فيها. وجزاه الله خير الأخ قدمه لنا. يقول الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه: ما قاله صاحب المنتخب ليس لدي، ما قاله صاحب المنتخب لمرق كلامه ليس لدي، وهكذا ما قاله المحا وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقرير الخبر بكلمة الوجود ليس بصحيح. الاثنين قطع الشيخ الاثنين، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر برفض في الوجود يعني لا إله في الوجود لا يقصد به المقصود من بيان حقية الألوهية لله سبحانه وبطلان ما سواه، لأن لإسرائيل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أقبل الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: ألولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه قربانا آلهة الآية. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراف وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبتلة وأنها كلمة التوحيد المبتلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره المحال، وهو كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمه الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفس الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قال جواب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له: قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا: فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مذموم، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. عبد العزيز عبد الله بن باز. هذا كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. كما تلاحظون خطأ صاحب المنتخب وخطأ النبي أيضا الذي رد عليه، ولكن الشيخ يقول مقدر الخبر هو من جعله كلمة حق. هذا يتعارض مع ما قلته لكم، وأنا قلت أننا لا أن الكلام لا يحتاج إلى تقرير، وأن كلام صاحب المنتخب ذو شقين: كونه لا يحتاج إلى تقرير وهذا حق. تعليله ذلك بأن عدم الحاجة للتقرير سببها أن نفي الماهية أقوى من نفي الوجود هذا باطل. كلام الشيخ هنا ننظر يقول حفظه الله: لأن لسعي أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، واعترض على ذلك لأن نجعل الجواب يقول أن الخبر حق، فنقول لا إله حق إلا الله. الحقيقة كلمة الوجود يمكن أن تظل واردة حتى مع إذا جعلنا كلمة حق، يعني لا إله حق في الوجود إلا الله، ممكن العرجاء والمجهور اللي هو في الوجود متعلق بكلمة حق حتى مع ذكرها. والذي أنا تكلمت عنه ومن الناحية اللغوية ليس هناك داعي للتقرير أصلا. معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا المعنى الصحيح كما كررنا، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق. وقلنا نتكلم بحق نضيف هذا القيد ونجعله جار ومجرور متعلق باسم الله وهو بمعبود، حتى لا يقول أحد الآن هي موجودة كيف لا إله إلا الله. هذا من ناحية المعنى، لكن من ناحية الإعراب فالراجح الذي أنا رأيته أنه لا يحتاج الكلام إلى تقرير، بل بدل مبتدا وخبر دخلت عليه لا ودخلت عليه إلا. والشيخ حفظه الله نظر من ناحية المعنى كما رأيته، أهم شيء عنده أن لا يعترف أحد من ناحية المعنى، لكن من ناحية التقرير الإعرابي المسألة فيها قولان يعني موجودة الأقوال المحل. الخلاف بين المرسل وبين صاحب المنتخب هذا اللي قلنا لعله يكون الحفظ ملك المحاكمة يسمى نفسه، الخلاف بينه أنه في التقدير يقول المرسي أنه التقدير لا فرق فيه بين أن نقول أن نقدر الوجود أو الماهية. المرسي يقول لا نقدر نهائيا ليس من كلام التقدير حتى يظل الكلام مفضل على نفي الماهية وليس على نفي الوجود. الخطأ الذي عند المرسي أنه ظن أن إذا قلنا لا إله أن نفي للماهية وفرق بين الماهية وبين الوجود، هذا مردود عليه. لكن من ناحية رجحان اللغة كلامه في أن لا ليس من كلام التقدير من ناحية اللغة والإعراب صحيح، من ناحية الإعراب ما في تقدير، مبتدا وخبر ولا يحتاج إلى تقدير. وأما المرسي فإن كلامه رده واعتراضه خطأ من جهة أنه جعل التقدير هو الوجود، وهذا هو الذي رده الشيخ عبد العزيز هنا. إذا نقول القضية تقريبا أن نفرق بين المعنى وبين الإعراب، من ناحية المعنى معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأما من ناحية الإعراب فنقول لا يحتاج إلى تقدير. يعني في الإعراب ما نقدر حق ولا نقدر وجود ولا نقدر ماهية، نقول مبتدأ وخبر أصل الجملة الإله الله، الإله الله، إنما الإله الله، هذا الحق إلا لا وإلا يقوم مقامها إنما. إذا أردنا أن نعرف الموضع لا وإلا نحط محلها إنما، محل الثنتين كلمة إنما، نقول إنما الإله الله، إذا مبتدا وخبر. طيب ندخل لا بدل إنما نجيب لا وإلا يصير الكلام إيه؟ لا إله إلا الله، ما تغير شيء، إذا المسألة مبتدا وخبر بس. كلمة بحق هذه قلنا هذا قيد نجعله قيد معنوي فقط، ما هو مقدر كقيد إعرابي، قيد معنوي يعرف أن هناك معبودات غير الله سبحانه وتعالى، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جزاك الله خير يا أخي الذين تمثل على كلام الشيخ. فنحن الحمد لله زي ما قلنا من ناحية الإعراب ما يهم، يعني واحد يرى أنه يقدر ولا ما يقدر ما يهم، لكن المقصود المعنى هو الأصل، وكلام الشيخ واضح وهو لا يخرج عما سأل عنه الأخ وبينه الحمد لله، هو أن لا بد من إيش؟ لا بد من التقييد. إذا افترق الوهم فإن نقيد بأنه لا إله حق إلا الله. الحقيقة عندنا هنا سؤال وباقي سؤال آخر لأحد الإخوة عن موضوع علم الكلام وأصول الفقه. الأخ يقول كيف نوفق في حديث وكلتا يدي ربي يمين كلتا يديه يمين وحديث إن إحدى يدي الله شمال، هو الحقيقة يعني ألفاظ الحديث المهم وكلتا يديه يمين حديث صحيح، وكذلك وإن الله يأمره إن إحدى يديه إن الله يأخذ الأرض بشماله يوم القيامة. المهم ورد صحت رواية كلتا يديه يمين وصحت أيضا رواية إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى. فماذا ما كان نقص العلماء في ذلك؟ بعضهم قال ما دام صحت رواية شمال نحن نثبت لله سبحانه وتعالى شمال ويمين ونجعل معنى قوله وكلتا يديه يمين أي كلتاهما ميمونة من اليمن ومن البركة، بعض العلماء قال لا، إن المقصود أن كلتا يديه يمين، أي أنه ليس في يده الله عز وجل الشمال، ورجحها على رواية الشمال وقال إن من ذكر يأخذها بشماله هذا من تصرف الراوي، وإنما الصحيح أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأخذها بيده الأخرى ولم يقل بشماله، والراوي جعل محلها كلمة بشماله. والمعنى الذي يعني يجمع إن شاء الله هذه الأقوال ويجمع بين الروايتين الصحيحتين ويبدو أنه المختار أو المرجح أن اليمين كلتا يدي يمين صحيحة وأن لشماله صحيحة، ولكن لما كانت الشمال في حق المخلوق تشعر بالنقص يمين كل مخلوق أفضل من شماله كذلك، وكلمة الشمال في حق المخلوق تشعر بالنقص، فجاء هذا الاستدراك وهو وكلتا يديه يمين لنعلم أن يدي الله عز وجل ليس فيهما فضلة وأفضل أو مقبولة، وإنما كلتاهما فضليان سواء، فكلتاهما سواء، وإن سمينا واحدة يمين واحدة شمال فليس كالمخلوق وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يداه متفاضلتان واحدة أفضل من الأخرى، بل كلا صفات الله عز وجل لها الدرجة العليا من الفضل، فليس هناك أحداهما أفضل من الأخرى، وإن هذه اسمها يمين وهذه اسمها شمال، لكن كلتاهما يمين يعني كلتاهما مستويتان في الفضل وفي الخير واليمن والبركة، ليست كلمة شمال تنصير لليد الأخرى، والله أعلم. السؤال الآخر للأخ صالحين قد سألنا عن عياد المرة الماضية، يقول ما الفرق بين علم الفلسفة وبين علم الكلام، وعن علاقة ذلك لعلم أصول الفقه، لأن كثيرا من الناس يقولون أن علم أصول الفقه يقوم على علم الكلام أو على المنطق، فما الفرق؟ أنا أقول أن هذه علوم ثلاثة علوم مختلفة، ونحن نستخدم هذا كثير ونقرأ في كتب الطحاوية ونقرأ في كلام شيخ الإسلام تيمية، فينبغي أننا نعرف الفرق بين هذه الثلاثة العلوم، علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة. أما علم المنطق فهو عبارة عن قواعد وضعها أرسطو في الرد على الخطبيين، ثم تبعه قرطبيوس وأمثاله، يعني علماء اليونان من عمان لدخل الأسماء، علماء اليونان وضعوا قواعد لإثبات الحقائق وجعلوها على قسمين، قسم في إثبات الأشياء لتعريفاتها، والقسم الثاني في إثبات القضايا. المهم أن علم المنطق هو عبارة عن قواعد وضعها هؤلاء الناس، يمكن أن يستخدمها أي إنسان في أي مجال في أي علم، ولذلك يسموه معيار العلوم. هذه القواعد المنطقية ممكن يستخدمها أي إنسان، ممكن أن تخدم أي علم أو تستخدم أي علم، مثل ما مثلا يقولون إن قواعد المنطق إذا أردت أن تعرف الشيء أو أن تتكلم عن الماهية تعرف الشيء إيه؟ بالجنس وبالفضل، مثلا حيوان ناقص يقول مثل الإنسان، تعرف الحيوان ناقص، تعرف الجنس وهو حيوان والفصل وهو ناقص، لكن ليش هذا الفصل ليش هذا الجنس عشان تنام على الأمور، مثلا ما عرف الماء يقول لك الماء مثلا سائل شفاف إلى آخره، سائل هذا جنس عارف جميع الصوائل، شفاف يخصف الماء، أين هذا جنس وهذا فصل. ممكن نستخدم نحن هذا التعريف، ممكن أنا هذه أعرف الخشبة أعرف الجدار أعرف أي شيء، أستخدم من هذه القواعد وما كان منها الصواب وقريب من الصواب لا أخبر عليه ما في شيء. الذي نقضوا على المناطق قولهم إنه لا يمكن أن يعلم الحق إلا عن طريق هذه القواعد، هذا هو، لكن كل هذه القواعد نستفيد منها يعني ممكن نكون صحيحة، ما نقول كله باطل، ممكن يكون صحيح لكن لا يكون الحق إلا من طريقه، لا يمكن الإنسان بالذكاء الفطري العالي اللي ما درس منطق أن يعرف الحق ونسبة الحقائق، بدليل أن الأنبياء والعلماء والسلف الصالح والناس اليوم ما تعلموا منطق ويعرفوا الحق ونسبة الحقائق، لكن معنى لا يعني ذلك من هذه أن القواعد نفسها كلها باطل. فعلم المنطق هو هذه القواعد. يعني يجيب لكم مثلا القضية القضايا كيف تقول مثلا القضية ذلك أو قضية موجبة. مثلا تقول ليس مثلا تقول الطلاب في المدرسة. يقول لك هذه قضية مثلا كلية مثلا موجبة. كل الطلاب في المدرسة. يقول لك هذه قضية كلية لأن فيها كلمة كل موجبة لأن ما هي منفية. طيب اعكس هذه القضية تقول عكسها جزئية دائرة. لما نعكس هذه القضية لما نقول ليس كل الطلاب في المدرسة. ايش تفهم منها؟ أن بعضهم في المدرسة وبعضهم ليس في المدرسة. يقول لك هذه مرن الذهن يعني خليك تفهم أنه لما تقول كل الطلاب في المدرسة إذا نفيت الكل ما هو لازم أنه لا يوجد أحد في المدرسة. كيف عرفنا هذا الشيء؟ ممكن يعرف الإنسان اللي مدرسة موقف قال هم تعرفوا لا نستقود أنه عكس الكلية الموجبة جزئية ثالثة. نفي العموم إثبات يعني نفي العموم ممكن يكون إثبات للبعض يعني زي كذا كلام ممكن يكون صح مثل هذا الكلام يكون احنا صح ما اعتراض ما في اعتراض عليه لكن هل لا يعرف الحق الا به؟ هل الذي لم يتعلم يكون جاهل ينتقد يعاف انه ما عرف القواعد المنطقيه ولا استخدمها؟ هذا ينظر لا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهو من قمه لمعرفه الحق والبيان لم يعرفوا هذه القواعد ولم يستخدموها وإنما جاءت فطرتهم في الطريقة للفطرة تأتي وبعدين يأتي ناس يحاولوا أن يقعدوها مع أن في قواعده ما يمزه الذوق والفطرة أصلا. هذا العلم اللي يسمونه علم المنطق يعني قضية التصورات والتصديقات الحد الحدود قضية يسمونه يعني ذوي التعريف الحد ذوي التعريف المصطلحات أحدثهم كده علم الفلسفة هذا كلام الناس الذين أضلهم الله عز وجل الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء الذين خاضوا بكلامهم البشري في كيفية نشأة الإنسان في كيف خلقت السماوات والأرض في صفات الله عز وجل خاضوا بذلك وهم على هذه الأرض قاعدين لا جاءهم وحي من عند الله عز وجل ولا أخذوا هذا الكلام من كتاب عند الله عز وجل وتارة من العلم وإنما خاضوا من عند الهوى والنفس. هذا هو علم الفلسفة. فيأتي أرسطو ويأتي أفلاطون كل واحد منهم يقول العقل الكلي هو الذي أنشأ الكون فاضت من العقل الكلي عشرة عقول فيقول العشرة تجير الكون أو الكواكب السبعة هذه عبارة عن أفلاك السبعة والأفلاك هي لتحدث عند الناس الموت والحياة والرزق لأن الأفلاك هي تتحرك كل واحد منهم يتبع على الله الكذب ويقول من عنده ما شاء وهذه تسمى الفلسفة الكلاسيكية يعني الفلسفة التقليدية أو الفلسفة اليونانية القديمة وكذلك الفلسفات المعاصرة اليوم مثل الوجودية تسمى فلسفة فلسفة الوجودية الشيوعية تسمى فلسفة لأن كان ماركس قال لا إله والحياة مادة وخلق والاعتقادات الناس وأخلاقهم نشأت من واقعهم الاجتماعي هذا الكلام كله فلسفة إذا نسميها فلسفة معرفية فلسفة هيجل فلسفة فلان كل واحد من فلسفته أي كلامه تخيلاته تصوراته أحيانا بعض الناس يظن كلمة فلسفة يعني غير معنى منهاج يقول لك إيش فلسفتك في الحياة يعني إيش منهجك في الحياة يعني زي كذا المهم أنه علم الفلسفة هذا علم هو الذي سماه الله عز وجل الخرق والصن ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخصون أو إنهم إلا يظنون الظنون والأوهام التي خاض فيها الناس فيما حجبوا عن الخوض فيه كلامه في الطبيعيات ما ناقص كلامه في الرياضيات ما ناقص لكن لما يتكلم في الإلهيات في عالم الغيب اللي يسموه الميتا جزيرة ننكر عليهم هذا الشيء وأنتم تكلمتم فيما حجبتم عنه وخضتم فيما لا قبل لكم به وهذا كلامكم هذا هو الفلسفة كلام هؤلاء الناس أو أفلاطون أو فيثاغورس او البطن الموت او اي واحد من علماء اليونان او غيرهم سارتر ولا ماركس ولا هيجل ولا اي انسان وضع نظريه معينه عن الحياه والكون هذه تسمى فلسفه. فقد لا يستخدم علم المنطق في هذا الفلسفه يمكن يجيب كلام بدون منطق. المهم انه هذا علم وهذا علم اخر. الفلسفه الحديثه الان ترفض علم المنطق نهائيا منطق ورسول ولا تستخدمه في المره لانه ثبت لديهم انه عقيل وانه نظري وهم يجدون فلسفه عمليه وفلسفه تجريبيه مثلا لما الحركه التجريبيه نجحت في اوروبا بتاثير المسلمين. المهم ان هذا العلم علم المنطق غير علم الفلسفه. بقي علم الكلام. علم الكلام هو البدع التي استحدثها المنتسبون للاسلام مقتبسين من الائمه اليونان مناهجهم. يعني جاءوا متكلمين قالوا ليش؟ قالوا نحن اثبت الله سبحانه وتعالى وجوده واثبت صدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الايات في القران وهذا الدليل ما يكفي في الرد على الفلاسفه. قالوا ليش؟ ليش؟ يعني قالوا لان الفلاسفه ما يؤمن بالله ما يؤمن بالقران. واحد ما يؤمن بشيء تدل عليه بس كيف اجل؟ قالوا نشوف قواعد الفلسفه القواعد اللي يستخدموها الفلاسفه ونقول نرد عليهم بمثل قواعدهم. طيب هذه القواعد قالوا الفلاسفه يقولوا الجوهر العرق مثلا الحيز الجسم التركيب الكذا هذه المصطلحات استخدمها الفلاسفه في تبيان عقائدهم. نجي نحن نقولها ونبين عقيده الاسلام بها ونقول ان الله ليس بجوهر ولا عرض ولا مركب حتى نستخدم نفس الكلام.